مخلوق الرحمن مثل محمد نبع عربي نبع عربي نور من القبر نائم صلى عليك الله يا عالم الهدى نور العيون طه الرسول المهاجر بعد ما لحي في جمال محمد اصغى كلام شعري اذا كنت شاطر يقول الزناتي خليفة مما أصاب بدمع جرى من محجر العين قاطر ألا يا عباد الله يا ميلة الزمن ألا يا عباد الله يا ميلة الزمن ليامي والدنيا لها حكم جائر من بعد عزي وارتفاعي وهيبتي أصبح دموعي العين على خد سائر يا عيني كذلك الدنيا غرورة ولو زاد بالدور وتسقي للأسود مرايا فركبت من ولاد النياق هجينة طلعت بها من منزلي كنت سائر تصادفت أنا والدنيا في واسع الخلا صفة عجوز تبكي لها دمع قاطر فقلت لها يا بنت الأجاويد ما بكي حملت قلبي من كساس المغارب قالت لي يا مجنون دل الله عقلك أصلي أنا دنيا وليك الدائر ألبس لأهل البغي من كل زينة فسوف على الباغي تدور الدوائر كم طير في السماء صادفوا العمى وقع وارتمى من بعد ما كان طائر وكم سفينة هبها الريح وقلعت وغضت طامسة في قلب البحار الزواخر وأكام حوت في بحار ملجة ويعصره الصياد بخط النتائج وأكم صبية ابن شدة أبوها كانوا ينظروها عند أمها في ستائر لما مل عليها قلبين صبحت يتيمة تبكي ودمع العين من الخد شاير بعد الأطالش والحرير كان فوجها غدت لابسة في ذي الغرب خيج الغرائر أستغفر الله العظيم من الخطأ إلهي تعالى حق للذنب غافر فلما فرغ الزنات من الأشعار وسمعت عموم الأكابر نظر قال اللي بعالعمر مشعار إنما على شيء يحفظ مقام أنا الزنات أنا جمر المحامين مين يصبر على البلا ويكدني أنا راجي عمري عن الحدود محامين أنا راجي عمري عن الحدود محامين بساخ الليالي كدني لبيت أهرج وابكي وابولاخ ودموعي تملى بريت على ميل أولاد العم والأخ ما خدوني إلا الغرايب بني لا الأقطع رجوا خلوا عقلي من المخل حربي بيمين لبهد النسو هذا مكان من أمر ابن مذكور غندور وباع طير وأما مكان من أمر العرب أبو ري المنصور على كل راجل طاغي وعير يا ديما على العداء منصور راجل عمر عمره ما يصبر الكذب. أمين الفتى ويمشي على نور ويوصي عهد الحبيب. بيقول ولا يوم على بيت جاري بصيت. ما دمت الجار غيب وما دام على حاجة توفيت. أمان الحق واجب يا تلك اليوم الجزمة لجزيزة. حالة الأمين ما يخش يا حبيبي ما فعلك ظهر وزاد. عايز ينفش حاسبة تنفش. مر معانا فسحة شوية فتح بنات الأكرد. يا جدال يا غالي علي فرين على المناظر. وقال لبيك شد الجمال يا صبايا. قالت له المرجل الأصلي لبيك. أمانة يا زيزان حاذي وراي يا حبيبي طول عمرك يا زيدان يا فرع الناجح ياللي شبانها تحت امرك ياللي طلعت يا سبع صالح ركب الثمانين صغير زغبة وبنات الهليل. من كل عذرة بهية خرج النساء من المنازل مروا نواحي الجنينة مروا في جناين خليفة. مغى الحظ زي الجنونة دخلوا في روض القطيف. قدام باب المرية قالت فسحوا يا صبايا. كلوا الحلوة وسيبوا المريق وقعدي العز فوق النهاية. واتفتحوا في الهواء وارموا حمولكم على الرحمن. البنات دخلوا الكرومات في روض اسمه روض اللطيفة مع اللعب أهانوا الكرامات خربوا جناين خليفة عملوا خطاطيف بحبال لقم النساء علبوها يجيبوا بيها الفرع العال على الوطا يجبدوا دعقوا الأسمار على الأرض خربوها من كل جانب تلفوها بالطول والعرض شي نادرة من الغرايب بابو يعجز وكل نبعة في العام تطرح ثلاثة تدبلهم كل شبعة آخر من كبار الزمان كان كرم نادي وسعدة كان كرم نادي وسعدة يا بالبلا والحكاية من فوق بتبص سعدة بصة سعدة من السراية سعدة بصة من قصر من فوق شافت بنات الهلايل أفعال فحشة غير الزوب خلوا الشجر على الأرض ميل أفعال فحشة وغير نظام خربوا جناين الملوك تبدت بأحلى الكلام محلى كلام الملوك نادت الأصيلة يا بنات سعدة نادت يا بنات يا بنات لموا غطاكم اصحاب الزرع مش جبانات يا بنات صاحب الزرع جاكم يا بنات صونوا الأمار عيني يا بنات صونوا الأمار يا بنات صونوا الأدب هذا غير حق واجب يا بنات دروب خراب يقصح بالزرع غائب لموا القناع يا عهيرات ليه العرب سيبوكم خربت كرم نحنا بالذات اياك على هنا صلتكم صاح صاحب الزرع شيع عبيده ياخدوكم عندنا يا سارة ما دام انتوا ناويين عبده الكرامة فيكم خسارة يا عيني قصدين خراب لازم العريض بهدلكم عقلي ذهب مغلى صغار ونشوف مين اللي بعتوكم وإن كانت وراكم رجال تظهر معاكم تجينا خربتوا علينا الأطلال وضعتوا السدر بعد انتجينا خربتوا الشجر بعد انجنيتوا ردت عليها الجميل الجذب اللي سمعته من فوق ظهر الجميل قالت تأدب يا بني احنا ورانا سبع كاسر يقدر يقاوم المري وما يخاف من خصمه اذا نقص الكلام مزدا اصغي كلامي معاي ورانا سبع ويسم مزيدا حامي دلال الصبي ورانا زيدان ابن زيان يحمي دلال الهوانم هو بيقول من سبع زيان ابني زيان ابني غنم ده يحمي دلال النساوين ويملى عيون كل رجل احنا للبلا مستعدين احنا للبلا مستعدين هتعجين طين بيدك ورجل سعد الجميلة سمعت الكلمات تعادلت من باب السرايا شافت الجسد كل مات التقطت الاسم الصبايا عرفت زيدان ابن زيان فهمت انه زيدان ابن زيان ابن زيان ابن غنم يبقى جغبي حاضر وبايان يبقى جغبي حاضر وبايان وغدا ان شاء الله